إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية تحدثنا عن موضوع مهم، ابتدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن أحد علماء الدعوة السلفية المباركة ألا وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وانتهى بنا اللقاء في الحلقة الماضية ونحن نتحدث عن كتاب جليل مبارك من كتبه رحمه الله ألا وهو كتاب التوحيد. نود في هذه الحلقة أن نعطي المستمعين نبذة عن هذا الكتاب، عن أهم موضوعات هذا الكتاب، ثم نتطرق للكتب التي شرحته، وتنصحون المستمعين بمتابعة هذا الكتاب وأهم الشروح فيه إذا تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هو كتاب عظيم في موضوعه، ولم يسبق للتأليف فيما اطلع عليه من خلال ما نسمع من مشائخنا أنه ألف على نمطه، بل وحتى موضوعه ما لم يسبق بالإفراد إلا ما روي عن تجريد التوحيد المكريزي، هذا أفرد فيه توحيد العبادة. فموضوع كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب هو توحيد العبادة، أي صرف العبادة لله الذي هو معنى لا إله إلا الله. فلهذا في بعض النسخ يكون العنوان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لأجل أن يخرج توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. لأن توحيد الربوبية معظم الخلق يقرون به. نعم. لكن ليس هو التوحيد المطلوب منهم الذي يدخلون به الجنة وينجون بسببه من النار. وهكذا توحيد الأسماء والصفات، يجب توحيد الله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات، لكن لو حصل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بدون توحيد العبادة، بحيث يصرف بعض العبادة لله لغير الله، لم تنفعه هذان القسمان. نعم. ومن أجل هذا جاء هذا التقسيم الذي هو تقسيم التوحيد إلى توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، كل من أجل ذلك أن يتضح للمسلم بأنه لو أقر بأن الله الخالق الرازق وأقر بأن له الأسماء الحسنى، لكن أخل في صرف العبادة له، بل أشرك معه غيره، لم ينفعه هذا الإقرار حتى يأتي بتوحيد العبادة. وإن أتى بتوحيد العبادة لزمه أن يأتي بتوحيد الربوبية، لأنه لا يمكن أن يعبد معدوم، فلا يمكن أن يعبد الإنسان أن يفرده بالعبادة إلا وهو يقر بتوحيد الربوبية. ومن اعترف بأنه المستحق للعبادة وحده فلا بد أن يلزمه الاعتراف بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فلا يتفرد بالعبادة إلا من قدر على الخلق والرزق وتكاملت الأسماء الحسنى والصفات الحسنى له سبحانه وتعالى. فلهذا يقول العلماء توحيد العبادة متضمن لنوعي التوحيد، وأما توحيد الربوبية فمستلزم، بمعنى أن من أقر بأن الله الخالق الرازق القادر أنه يلزمه أن يعبده، لكن هل يقوم بما لزمه أم لا؟ ليس كل يقوم بما لزمه، فقد يلزم الإنسان شيء ولا يوفي به. أما التضمن فمعناه أنه إذا أتى بشيء فقد جاء الشيء الآخر تبعا له وفي ضمنه، فما عبد الله وحده إلا وهو معترف بقدرته وبتفرده بأسمائه وصفاته. فلهذا الشيخ رحمة الله عليه في هذا الكتاب العظيم ركز على توحيد العبادة، فبدأ أولا بوجوب الدعوة إلى الله لقول لا إله إلا الله. فأول ما قال من دون مقدمة ومن دون أي كلام كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما أعظمه من مبدأ. الله أكبر. ثم سرد آيات كلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة. نعم. ثم أعقب بهذه الآيات الأربع الآيات حديث، وهو طرحه السؤال على معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ثم أعقبه بفضل التوحيد، فضل هذا التوحيد على صاحبه. ما فضله؟ فضله أن من قال لا إله إلا الله وأفرده بالعبادة لم يشرك معه غيره فمآله الجنة، حتى ولو ارتكب بعض المعاصي بموجب الشهوة والهوى ولم يعتقد حلها فإنه يعذبه الله إن شاء تعذيبه بقدر ما عليه من المعصية ثم يدخله الجنة، وإن شاء غفر له. أما الشرك فإنه لا يغفر، الشرك الأكبر إذا مات عليه صاحبه لا يغفر. فهذا من بيان، فلهذا عقد الشيخ باب بقول باب فضل التوحيد، واستدل بالنصوص الدالة على أن من وحد الله ولم يشرك به ومات على توحيده ولم يشرك به شيئا فإنه يدخل الجنة. هل يدخل الجنة وقد ارتكب بعض المعاصي؟ هذا أمر آخر. فإن كان موحد وارتكب بعض المعاصي ولم يعتقد حلها أو ترك بعض الأمور المطلوبة منه وبموجب الشهوة والكسل والخمول، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذب على معصيته ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له ابتداء. ويوضح هذا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وساق الأدلة من القرآن والسنة، لكن ليس هذا الموضع ساق الأدلة، نرجو أن يكون إن شاء الله تعالى في حلقات أخرى، لأن السؤال عن الموضوعات. ثم أعقبه بموضوع تحقيق التوحيد، فالتحقيق قد يكون مشوب وقد يكون محقق صافي، فإذا حقق التوحيد هذا له فضل أكثر، فضل عظيم. وإذا كان موحد لكن فيه شائبة من معاصي أو بعض الأمور فهذا تحت مشيئة الله، فمن حقق التوحيد ثوابه دخل الجنة في غير حساب ولا عذاب، فما أعظمه من ثواب. ثم ساق الأدلة فدل هذا على فهم هذا الداعية. ثم بعد ذلك أعقبه بالتخويف من الشرك، فقال باب الخوف من الشرك، فساق الأدلة التي تخوف العاقل من الشرك، وأن وبيان أن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، فمن مات مشركا بالله مآله النار لا حظ له في الجنة. ولما كانت كلمة لا إله إلا الله تتضمن توحيد الله ورفض الشرك به، وتكلم على هذين الأمرين بهذه الأبواب الأربعة، أعقبه بعد ذلك بالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهل أفضل من هذا الترتيب وأحسن من هذا الفهم؟ فقال رحمة الله عليه: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي من عرف حقها وقام بها ورفض الشرك فعليه أن يدعو إليها. ثم بين الدعوة إليها وساق الآية المتضمنة لشروطها، لشروط الدعوة، وساق الدليل على أن أول ما يبدأ به من الدعوة شهادة لا إله إلا الله قبل كل شيء. ثم في الحديث الثالث بين فضل الدعوة، فذكر في هذا الباب العظيم الذي فيه من النصوص ما الله به عليم ثلاثة نصوص: آية تدل على شروط الدعوة، وحديث يدل على الأولية، الأولية الدعوة شهادة لا إله إلا الله، وحديث فضل الدعوة. فمن خلال تنظيم الشيخ وترتيبه وتأليفه يستفيد من وفقه الله. ثم بعد ذلك كأنه قيل له أعطنا تفسير لا إله إلا الله، استدلنا على تفسيرها من الآيات، فجاء بهذا العنوان: باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ساق الأدلة على ما يفسرها، ما جاء ولا بكلمة رحمة الله عليه، جاء بالنصوص. لعلكم تلاحظون يا شيخ إذا سمحت لي أيضا من خلال ترتيب الشيخ رحمه الله نلحظ من ترتيبه لهذه الأبواب ملاحظة مهمة، ألا وهي أنه استقى هذا الترتيب من أساسيات الدعوة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم. فما بدأ في ترتيبه على سبيل المثال بتحريم الحلف بغير الله إطلاقا، وإنما بدأ بترتيب معين يدل على ترتيب أولويات الدعوة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا ما أشرت إليه، أنه هذا هو الواجب. إذ لو ترك جميع المحرمات وفعل جميع المأمورات مع وجود الشرك لم ينفع شيء. ما نفع بشيء. فساق. ثم أيضا الذي أريد أن أؤكده لإخوة السامعين الذي يعجب الذي يحب فهمه العاقل ويعجب منه، كونه يفسر الترجمة بالآيات، ما جاء بشيء من كيسه، الله أكبر، ما جاء بشيء من عنده، ما جاء بشيء، قال الله وقال الرسول، ما جاء بشيء من فكره، الله أكبر، ولا يدعوة دعوة فكرية أو لا. باب تفسير شهادة لا إله إلا الله، ثم ساق الآيات التي توجب عبادة الله وحده وترفض ما سواه، وتتبع العناوين ربما إن شاء الله تعالى في حلقات أخرى. ثم بعد ذلك بدأ ببيان أنواع الشرك التي ينافي التوحيد أو ينافي كماله أو ينافي كماله. وبدأ ثم أعقبه بأمور تنافي كمال التوحيد وإن لم تخرج الإنسان من الإسلام. إذن كتاب التوحيد فوق يزيد على 60 باب، استقراء التراجم تحتاج إلى أوقات أخرى. إنما الخلاصة بأن هذا الكتاب كله في بيان وجوب التوحيد وبيان ما ينافيه أو ينافي كماله. الله أكبر. نعم. شروح معينة تحضركم فضيلة الشيخ؟ نعم. تنصحون بها؟ من أشهر الشروح شرح تيسير العزيز الحميد لحفيده سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. وفتح المجيد عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب. وعليه للمعاصرين كثرة تعليقات. ومنه طال التنديد للشيخ ابن العتيق رحمة الله على الجميع. ومن حاشة على التوحيد لشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. وفي بعض المعاصرين كثير. بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بكم، ونسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة وأن يجزيه عن أمة الإسلام خيرا. الحقيقة أن وقت البرنامج قد انتهى، وإن كان الحديث طيب مبارك عن هذا الموضوع، لكننا نعد المستمعين الكرام بإكماله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم شيخ صالح في الختام، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعينا الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد.